وقال خذوا عني مناسككم. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف حالة كونه عريانا أو محدثا أو وكذلك نجد. نعم، مما يبطل الطواف أن يطوف وهو عاري أو على غير طهارة، لأن من شروط صحة الطواف ستر العورة، ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الدخول إلى البيت اغتسل عليه الصلاة والسلام وتوضأ وطاف على طهارة، ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا أهل العلم وجوب الطهارة واشتراط الطهارة لصحة الطواف. نعم، أو نجسا لم يصح طوافه، أو كذلك لو طاف عليه نجاسة على ثوبه أو على بدنه نجاسة لم يصح طوافه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يشترط في غير الطواف طهارة، فيصح أن يسعى على غير طهارة، ويقف في عرفة على غير طهارة، ويقف في مزدلفة على غير طهارة، وفي منى على غير طهارة، فلا يشترط الطهارة إلا في الطواف وفي الصلاة وفي مس المصحف، هذه التي يشترط لها الطهارة. أما بقية المناسك فلو أن إنسان أحدث بعد طوافه فإنه يجوز أن يسعى، ولو أو المرأة لو حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة وإن كانت حائضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تسعى وإن كانت حائضة، بحيث لو أنها بعد طوافها حاضت فإنها يجوز لها أن تسعى وإن كانت على غير طهارة. نعم، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى. ثم يبين أنه لو طاف المحرم عليه مخيط، عليه فنيلة أو ثوب نحو ذلك، فإن طوافه يصح ولكن عليه الفدية، كما تقدم معنا في الدروس الماضية أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كلبس المخيط ونحوه فإنه لا يبطل إحرامه، لكن عليه الفدية، وإحرامه صحيح. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا. ثم إذا انتهى من طوافه وطاف سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين، إن تيسر له أن يصليهما خلف مقام إبراهيم فإن هذا أولى وأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما خلف مقام إبراهيم وقال خذوا عني مناسككم، والله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن إذا كان صلاته خلف المقام تشق عليه أو تشق على إخوانه الطائفين ويسبب زحاما ومشقة على إخوانه، فالأولى بل قد يكون واجبا ألا يصليهما في ذلك المكان، بل يصليهما حيث شاء من الحرم أو حتى خارج الحرم، فإن عمر رضي الله عنه طاف طواف الوداع لما أراد أن يسافر إلى المدينة، طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ولم يصلي الركعتين إلا في ذي طوى، بعدما خرج من مكة. نعم، وتجزئ مكتوبة عنهما، وتجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، فلو أنه بعدما انتهى من طوافه وقيمت الصلاة وصلى فإن الصلاة تجزئ عن ركعتي الطواف، وركعتي الطواف سنة عند جمهور أهل العلم، جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن ركعتي الطواف وإن كان الطواف ركنا كطواف العمرة أو طواف الحج أو كان واجبا كطواف النذر، فإن الركعتين بعدهما سنة وليستا بواجب، وليستا بواجب عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي عما يجب عليه من الصلوات قال له عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة، وهي أنه لا يجب شيء من الصلوات جميعها سوى الصلوات المفروضة. نعم. وحيث ركعهما جاز، ثم يبين أنه حيث ركعهما جاز، يعني حيث صلاهما في المسجد أو خارج المسجد فإنه لا بأس بذلك. نعم. والأفضل كونهما خلف المقام بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة والإخلاص بعد الفاتحة. ثم يبين المصنف أنه يستحب للطائف إذا صلى الركعتين بعد الطواف أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص. بسورة الكافرون الحكاية بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص، لأن هاتين السورتين هما سورتا الإخلاص والتوحيد، لأنهما اشتملتا على التوحيد، فالأولى وهي سورة الكافرون اشتملت على توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ففيها إخلاص الدين وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك سورة الإخلاص اشتملت على توحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فلذلك كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهما كثيرا، قرأهما بعد الطواف حتى يستشعر المؤمن أنه إنما فعل هذه العبادة وهو تعظيم هذا البيت والطواف به وتقبيل الحجر واستلام الركن اليماني، لا لذات الكعبة ولا لذات الحجر ولا لذات الركن اليماني، وإنما فعله اتباعا لأمر الله واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الكعبة والحجر الأسود هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، لكن الله تعالى عظم هذا البيت وأمرنا بتعظيمه، فنحن نعظم ما أمر الله تعالى بتعظيمه مع اعتقادنا أن العبادة هي خالص حق الله تعالى، وأن النافع الضار هو الله تعالى سبحانه. فلذلك شرع للمصلي إذا صلى ركعتي الطواف أن يأتي بسورتي الإخلاص حتى يستشعر في قلبه إخلاص العبادة وإخلاص الدين لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول قل الله أعبد مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص؟ هل يجوز للمسلم أن يعتقد في أحد سوى الله النفع والضر؟ هذا لا يجوز، هذا هو عين الشرك والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، يعني أيا كانوا سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو صالحا، لا يستطيع أن ينفعك أو يضره، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فيجب إخلاص الدين وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تتعلق القلوب بالله وحده وأن لا تلتفت إلى سواه كائنا من كان، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. نعم. فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه بعد أدائه ركعتي الطواف يسن أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه إن تيسر ذلك ولم يكن هناك زحام، ويستلمه ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا، ويأتي الكلام على أحكام السعي وصفة السعي في الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.